ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية لعبدك يا مولانا. أسألك شفاء للزوجين من سحر بينهما وحسد من سحر بينهما وحسد وحقد دفين عليهما. بسم الله أرقيك مما أثر على المنويات مما أثر على المنويات قتلها. أتريد أن تقتلني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أطل يا ربنا أثرا عظيما كجا شديدا. أطل يا ربنا أثر سحر إنس وجن. أطل يا ربنا سحر إنس وجن. أطل يا ربنا سحر إنس وجن عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته على الخلفة على الخلفة على الحمل والولادة على أن تحمل منها على أن تحمل منها على الحيوانات المنوية له على قتلها على قتلها على إبعادها على إبعادها على ضعفها على ضعفها. أطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله بسم الله فرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون على حسن جسم وقامة وعلى ما آتاك الله ووهبك. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون المعجبة والعيون المشتهية والعيون المتمنية والعيون المتهنية. أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه نفس خبيثة نفس خبيثة خبيثة متعلقة حسدا وحقدا متعلقة ظلما وانتقاما متعلقة حسدا وحقدا متعلقة ظلما وانتقاما. فاطل يا ربنا أثرا بالغا فاطل يا ربنا أثرا عظيما في جسده في جسده على روحه على روحه على عقله على عقله يا ربنا وبينه وبين زوجته وعليه وعلى زوجته وفيه وفي زوجته وبينه وبين زوجته. اللهم اطل يا ربنا أثرا بينهما قويا عظيما فيهما قويا عظيما بينهما عظيما قويا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله بسم الله أطل يا ربنا أثرا بالغا الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية لا وعلى البويضات للزوجة وعلى البويضات للزوجة قتلها قتلها المنويات قتلها المنويات قتلها قتلها وأضعفها قتلها وأضعفها وأعدمها وأعدمها. أطل يا ربنا أثرا بالغا أطل يا ربنا أثرا بالغا في عبدك وفي أمتك في عبدك وفي أمتك. أطل يا ربنا لزوجته أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا لزوجته فضل هذه الرقية يا ربنا نفع هذه الرقية يا ربنا. فاطل يا ربنا أثرا بالغا فاطل يا ربنا أثرا عظيما فاطل يا ربنا أثرا قديما. بسم الله بسم الله أرقي قلبك وصدرك أرقي بطنك وفرجك أرقي بطنك وفرجك. بسم الله أرقي البطن والفرج بسم الله بسم الله. والذين هم لفروجهم حافظون فاقض يا ربنا اثرا بالغا، فاقض يا ربنا اثرا عظيما. بسم الله بسم الله يرقيك انت وزوجتك بسم الله، مما بينكما وفيكما وعليكما. واذا الموءودة سئلت، واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. اقض يا ربنا اثرا بالغا، اقض يا ربنا اثرا قويا، في البطن في البطن في البطن، وفي الفرج وفي الفرج. اقض يا ربنا اثرا بالغا. بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر العظيم. والحسد الشديد، فاقض اثر حسد، حسد وعيون، حسد وعيون. فاقضها يا ربنا ابطلها، فاقض يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من القلب ومن الصدر والبطن والفرج. يا ربنا يا ربنا يا الله يا عظيم. اقض يا ربنا اثرا بالغا على حمل زوجته منه، على حمل زوجته منه، على حمل زوجته منه. يا ربنا بسوي خبيثة عاشقة في جسده، عاشقة في جسده، عاشقة خبيثة، خبيثة ظالمة في جسده، في جسده، في جسده، في جسده. حلت واستقرت في البطن، حلت واستقرت في بطنه، حلت واستقرت في فرجه، حلت واستقرت في قلبه، في قلبه وصدره، حلت واستقرت في المخ، في المخ والمخيخ، وتؤثر على اشارات المخ، وتؤثر على اشارات المخ. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه، عليك بها يا ربنا ظالمه. الله اكبر. عليك بها يا ربنا ظالمه، عاشقه عاشقه، متخفيه متخفيه، صامته صامته، صامته صامته. تقتل المنويات، تصرفه عن زوجته، تصرفه عن زوجته، تقتل المنويات. أثرت على زوجته، أثرت على بويضاتها، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها، أثرت على التعلق بينهما. صرفتهما عن بعض، صرفتهما عن بعض، صرفتهما عن بعض، صرفته للحرام، صرفته للحرام عنها، صرفته للحرام عنها. حسبنا الله وكفى. عليك يا عدوة الله، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت زوجة. أكبر. بسم الله بسم الله. أقض يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون، وآثار العيون في جسده، في جسده، في جسده، في جسده، على قوته، على قوته، على قوته، على قوته، على حسن جسمه وقامته، على حسن جسمه وقامته، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فاقض يا ربنا أثرا بالغا، فاقض يا ربنا أثرا عظيما. بسم الله بسم الله. ارقيك يا عبد الله، بسم الله يرقيك يا عبد الله، بسم الله يرقيك والله يقيك من سوء عظيم وسحر، من سوء عظيم وسحر وحسد شديد. تبعه ظالمة في الجسد، تبعه عاشقة في الجسد، تبعه يهودية يهودية، تبعه يهودية ونصرانية، تبعه يهودية ونصرانية. الله أكبر. فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا الحسد الشديد، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا الحسد الشديد، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا الحسد الشديد عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته. فاقض يا ربنا السحر الشديد، فاقض يا ربنا السحر الأكل، فاقض يا ربنا أثر الموروثة، فاقض يا ربنا السحر الموروثة، موروثة موروثا من الوالدين، موروثا من الوالدين، موروثا من الوالدين. فاقض يا ربنا السحر الموروثا، موروثا من الوالدين، موروثا من الوالدين، موروثا من الوالدين، موروثا من الوالدين. فاقض يا ربنا السحر الموروثا، موروثا من الوالدين، موروثا من الوالدين. وحسدا في الوالدين أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية. بسم الله بسم الله. أرقيك من سحر في الوالد، في الوالد والولد، في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، في الأب والأم، في الوالد في الوالد، في الأب وفي الأم. فاقض هذا السحر العظيم عليهما، علي أثر على الذرية، أثر عليه وعلى إخوانه، أثر عليه وعلى إخوته، أثر عليه وعلى إخوانه، أثر عليه وعلى إخوته. فاقض يا ربنا هذا السحر، فاقض يا ربنا السحر الأسود، هبط لي يا ربنا السحر الاسود, هبط لي يا ربنا السحر الاسود, هبط لي يا ربنا السحر الاسود, هبط لي يا ربنا السحر في زئبق, هبط لي يا ربنا السحر في رصاص, هبط لي يا ربنا السحر في زئبق, هبط لي يا ربنا السحر الاسود, هبط لي يا ربنا السحر من العمال, من العمال والخادمات, هبط لي يا ربنا السحر من خليله, من خليله, من خليله, من عشيقه, من عشيقه, من خليله, من خليله, من عشيقه, من عشيقه, على التسخير لها, على ان يسخر لها, على ان يسخر لها, على ان لا يجد ذريه الا منها الا منها. هطل يا رب السحر من خليلة, هطل يا رب السحر من خليلة, إنسية وجنية, إنسية وجنية, إنسية وجنية, إنسية وجنية, ربطت ربطت, عقدت عقدت, هطل يا ربنا سحرها, اهل يا ربنا عقدها, هطل يا رب السحر مدفونة, هطل يا رب السحر مدفونة, مدفونة مدفونة في المقابر, في المقابر, مدفونة مدفونة في المقابر, في المقابر, مدفونة في مقبرة, مدفونة في مقبرة, ملقا في بئر, ملقا في بئر, مدفونة في مزرعة, في مزرعة, في مزرعة, ملقا في البحر, في البحر, في البحر, في البحر, هطل يا رب السحران في زجاجة, هطل يا رب السحران في حديدة, هطل يا رب السحران في المعادن, هطل يا ربنا كل سحرة, هطل يا رب السحران في خيوطة, هطل يا رب السحران في خيوطة, هطل يا رب السحران في خيوطة, وفي شعر, وفي شعر, وفي شعر, وفي شعر, هطل يا رب السحران في شعر, هطل يا رب السحران في خيوطة, هطل يا ربنا كل سحرة, هطل يا ربنا كل سحرة, على قلبه وصدره, على قلبه وصدره, على قلبه وصدره, على قلبه وصدره, وفي بطنه وفي فرجه, وفي بطنه وفرجه, وفي بطنه وفرجه, هطل يا ربنا هذا السحر, هطل يا ربنا هذا السحر, قويا عظيما شديدا, هطل يا ربنا سحرا مأكولا, هطل يا ربنا سحرا مشروبا, هطل يا ربنا سحرا مدهونا, هطل يا ربنا سحرا مشموما, هطل يا ربنا كل سحر, هطل يا ربنا سحرا في البلد, في البلد, في الديرة هناك, في الديرة هناك, مدهونا ومرشوشا, مرشوشا ومنثورا, منثورا ومذرورا, هطل يا ربنا سحرا عظيما, هطل يا ربنا سحرا عظيما, هطل يا ربنا السحر العظيم, بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرا فيه, فيه وفي زوجته, فيه وفي زوجته, هطل يا ربنا سحرا عظيما, على المنويات, على المنويات, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, هطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا, يا ربنا يا ربنا, من ساحر وساحرة, من ساحر وساحرة, من ساحر وساحرة, في الزوج وفي الزوجة, أسفر على الزوج والزوجة, أسفر على الزوج والزوجة, أسفر عليهما, أثر على الحمل, أثر على الحمل, أثر على حملها منها, أثر على حملها منها, أثر على المنويات, المنويات, المنويات, المنويات, قتلها, قتلها, أضعفها, أضعفها, أعدمها, أعدمها, أعدمها, أعدمها, هطل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقدة, بسم الله, بسم الله, أرقي البطن, بسم الله يرقي البطن, بسم الله يرقي الظهر, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, أرقي الحيوانات المنوية, يا ربنا, فالله هو الولي, وهو يحيي الموتى, وهو على كل شيء قدير, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى, وهو يحيي الموتى, وهو يحيي الموتى, احي يا ربنا الحيوانات المنوية, احيها يا ربنا احيها, اللهم اصل يا ربنا ما عليها, اللهم اصل يا ربنا ما فيها, اللهم احل يا ربنا عقدا عليها, اللهم احل يا ربنا عقدا فيها, اللهم احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مربوطة, مربوطة ومعقودة, مربوطة على الظهر والبطن, مربوطة على ظهره وبطنه, مربوطة في الزوجة, معقودة في رحمها, معقودة في الفرج, في فرجه وفرجها, معقودة, معقودة, مربوطة, مربوطة, معقودة, معقودة, معقودة, معقودة, فكها يا ربنا, فحل يا ربنا هذه العقدة, فكها يا ربنا, فحل يا ربنا هذه العقدة, فحل يا ربنا هذه العقدة, قوية عظيمة شديدة, موثقة, موثقة, موثقة ومحكمة, أطلها يا ربنا, فحل يا ربنا هذه العقدة, أطلها يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, هطل يا ربنا السحر العظيم, هطل يا ربنا السحر العظيم, وإلى الموءودة سئلت, سئلت, سئلت, بأي ذنب قتلت, لأي ذنب قتلت, هطل يا ربنا السحر العظيم, هطل يا ربنا السحر المحكم, هطل يا ربنا السحر الأسود, هطل يا ربنا السحر الأسود, القتل على القتل, القتل والهناك له ولزوجته ولذريته ولذريته. فصل يا رب الاسحر القتل. وإذا الموءودة سئلت سئلت بأي ذنب قتلت سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. فصل يا رب الاسحر العظيم. فصل يا رب الاسحر العظيم. فصل يا رب الاسحر العظيم. فصل يا رب الاسحر العظيم. فصل يا رب الاسحر العظيم. فطر يا ربنا السحر العظيم. فطر يا ربنا السحر العظيم. السحر العظيم فيه وفي زوجته فيه وفي زوجته وعلى الذرية. فطر يا ربنا السحر العظيم. فطر يا ربنا هذه العقادة. فطر يا ربنا هذه العقادة. فكها يا ربنا فكها من الظهر من الظهر مربوطات الظهر. أثرت أثرت أثرت على الإنجاب أثرت على الإنجاب. أعدمت أعدمت أعدمت وقتلت المنويات المنويات. فطر يا ربنا هذا الأثر. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا عقدا قوية مربوطة كما موثقة. أبطلها يا ربنا كلها. فصل يا ربنا السحر المعقود. فصل يا ربنا السحر المعقود. بطل ما كان يعمل بطل. فصل يا ربنا كل سحر. فصل يا ربنا سحر حسد سحر حسد وحقد. فصل يا ربنا سحر خليلة خليلة خليلة عشيقة عشيقة انسية وجنية انسية وجنية انسية وجنية انسية وجنية انسية وجنية. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا سحرا في قلبي وفي الصدر في قلبي وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احلها فكها يا ربنا فكها. الله اكبر. فصل يا ربنا سحرا سحر على الذرية سحر على الذرية سحر على الذرية. فطر يا ربنا هذا السحر العظيم يمنع الذرية يمنع الذرية يمنع الذرية. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فطر يا ربنا سحرا عظيما فطر يا ربنا حسدا شديدا فطر يا ربنا سحرا عظيما شديدا فطر يا ربنا سحرا عظيما. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فطر يا ربنا سحرا عظيما على المخ والمخيخ على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب. فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا كل العقد فحل يا ربنا حلولها فك يا ربنا فكها فك يا ربنا من الراس فك يا ربنا من الظهر فك يا ربنا من البطن يا ربنا من المنويات يا ربنا من المنويات. وبطل ما كانوا يعملون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. فطر يا ربنا سحرا سحر على المنويات يقتلوها يقتلوها يقتلوها يقتلوها حسدا وحقدا وظلما حسدا وحقدا وظلما في الزوج وفي الزوجة في الزوج وفي الزوجة على الزوج وعلى الزوجة على الزوج وعلى الزوجة. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا السحر قوي العظيم الشديد. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط كلها. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. فطر يا ربنا سحرا سحرا في الجسد في الجسد وأثر على الروح وأثر على العقل وأثر على الحيوانات المنوية قتلها قتلها وأثر على بويضاتها على بويضات زوجته على بويضات الزوجة على بويضات الزوجة وعلى المنويات وعلى المنويات. قتلها قتلها أضعفها أضعفها أعدمها أعدمها. فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا سحر حسد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. فطر يا ربنا سحر حسد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام. فطر يا ربنا سحر في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين، فضل يا ربنا السحر في البيت، في البيت هناك مدهولة، في البيت هناك مرشوشة ومنثورا ومذرورا، فضل يا ربنا السحر في البلد، فضل يا ربنا السحر في الديرة هناك، فضل يا ربنا السحر في البلد هناك، فضل يا ربنا كل سحر ممن كان ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون. وإذا المؤودة سئلت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. فضل يا ربنا سحرا عظيما، فضل يا ربنا حسدا شديدا، فضل يا ربنا حسدا شديدا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي المخ، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقيك أنت وزوجك، بسم الله يرقيك أنت والوالدين، أنت والوالدين والإخوان والإخوان، بسم الله يرقيكم من سحر مشترك، من سحر مشترك عليكم وفيكم، عليكم وفيكم، بسم الله يرقيك من سحر خاص بك، من سحر خاص بك، من حسد عليك وفيك، من حسد عليك وفيك، من حسد بينك وبين زوجك، من حسد بينك وبين زوجك، بسم الله يرقيك من سحرك، من سحر عظيم وحسد وحقد وعقد، وعقد فيك وفيهم، وعقد فيك وفيهم، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد فيك وفيهم، من عقد فيك وفيهم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، بسم الله، بسم الله، ارفيك والله يقيك من سحر بينكما وعليكما، من سحر بينكما وعليكما وفيكما. بسم الله يرقي الزوجة، بسم الله يرقيك يرقي الزوجة، بسم الله يرقيك والزوجة، بسم الله يرقيك والزوجة، بسم الله يرقيك والزوجة، مما فيكما وعليكما وبينكما وبينكما فوجا عظيما شديدا. فاطل يا ربنا أثر حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ولكم فيها جمال. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. فاطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما، سحرا من خليلا وعشيقا، فاطل يا ربنا سحرا في جسده، فاطل يا ربنا سحرا على روحه، فاطل يا ربنا على الذرية، على الذرية، على الذرية ألا يجدها، على الذرية ألا يجدها، على الذرية ألا يجدها. وإلى الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا ربنا يا ربنا، فاطل يا رب العالمين على الذرية، على الذرية يمنعها، على الذرية يقتلها، على الذرية يضعفها، على الذرية، على الذرية يمرضها، يمرضها، يقتلها، يقتلها. فاطل يا رب العالمين على الذرية، فاطل يا رب العالمين معقودا، معقودا في الظهر، مربوطا في الباطن، مربوطا في الباطن. يا ربنا، يا ربنا، وفي العورة، وفي العورة، وفي العورة. فاطل يا رب العالمين عظيما، فاطل يا رب العالمين على الإبر، على الإبر وعلى الخرز، على الإبر وعلى الخرز، وعلى المسامير، وعلى الخيوط والشعر، وعلى الخيوط والشعر، وفي الورقة. بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا رب العالمين عظيما، فاطل يا رب العالمين قويا، فاطل يا ربنا كل سحر، فضل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فضل يا ربنا السحر العظيم، فضل يا ربنا الحسد الشديد، فضل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، فضل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، فضل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، فضل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، فضل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، فضل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. حدود حيود فقد يا ربنا اثرها واحذي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها موكله بعين وحسد موكله بعين وحسد موكله بعين وحسد على حس جسم وقامه على حس جسم وقامه وعلى سياكة وأناقة وعلى سياكة وأناقة اخرج يا ربنا شيطانا شيطانة ظالمة اخرجها يا ربنا من القفا والظهر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من البطن عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة نفس خبيثة حاسدة حاسدة حاسدة التي استقرت في الجسد أثرت أثرت على القلب والصدر والبطن أثرت على القفا والظهر عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها نفس نفس يهودية يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية عليك بها يا ربنا ظالمة ملحدة ومجوسية ملحدة ومجوسية عليك بها يا ربنا عليك بها عليك يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة أثرت على المنوي قتلت المنويات أعدمت المنويات أضعفت المنويات عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من خبيثة في الرأس من خبيثة على العقل على العقل على العقل على المخ والمخيط وعلى القوة وعلى القوة وعلى الحركة والنشاط وفي الظهر سكنات وفي الظهر سكنات بسم الله أرقيك والله يقيك من خبيثة من خبيثة من خبيثة من مس مس ونفس نفسك نفسك سكنت الجمال والبهاء سكنت حسن الجسم والقامة سكنت سكنت الظهر الظهر الظهر سكنت البطن البطن البطن سكنت سكنت المنويات قتلت المنويات عليك بها يا رب عليك بها يهودية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من برها بسم الله يرقيك من مكرها بسم الله يرقيك من كيدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة غالمة غالمة الحمل الإرادة من زوجته منه الله أكبر عليك بها ربنا كسرت المنويات كسرت المنويات كسرت قلبه وصدره وبطنه كسرت كسرت الجسد كسرت الجسد وأثرت على العقل والروح والجسد والقوة والقوة أثرت على الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخوك يا ربنا المهرة المهرة المهرة من قلبي من صدري من راسي من راسي من جبهتي من عظامي من خاطري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجها أخرجها أخرجها وأخرجك الأرض الصالحة وأخرجك أخرجي يا ظالمة أخرجي يا عدوة الله اللهم أخرجها يا ربنا أخرجي يا ربنا ما في الجسد الجسد البدن البدن البدن البدن القوة القوة الحركة النشاط النشاط أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من المنويات أخرجها من المنويات أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من بطن من بطن من بطن من بطن من مسالك من مسالك أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجهم يا ربنا أجمعين أخرجهم أخرجهم من هو من زوجته من هو من زوجته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأخرجت الأرض أثقالها الله أكبر الله أكبر أخرجي يا عدوة الله من ولي الله أخرجي يا عدوة الله من ولي الله اللهم أخرجها اللهم أخرجها ظالمة ظالمة ظالمة خسيسة بريئة الله أكبر الله أكبر أخرجها أخرجها من راسك من راسك من راسك من قوتك من قوتك من قوتك من حيوتك من نشاطك أخرجها أخرجها أخرجها بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته أخرجها على الحرام على الحرام على الحرام على الحرام على الحرام على الحرام أخرجها أخرجها ظالمة خسيسة بريئة أخرجها من بطنك من قلبك من صدرك أخرجها أخرجها من عورتك من عورتك من فرجك من فرجك من فرجك من الذكر من خصيتين أخرجها من الذكر من خصيتين من خصيتين أخرجها أخرجها أخرجها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجها من البطن والظهر من البطن والظهر من البطن والظهر من البطن والظهر من البطن والظهر أخرجها أخرجها من الفخذين من الفخذين من الفخذين من الظهر من الظهر من الظهر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من نفس الخبيثة ظالمة بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العقد، فك يا ربنا المرابط. بسم الله يرقيك، والله يرقيك، والله يشفيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يحفظك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس وضر الناس وسحر الناس وحسد الناس. يا ربنا اعصمه، يا ربنا اعصمه، يا الله يا الله. كل المؤمن يا الله، كل المؤمن يا الله، كل المؤمن يا الله، كل المؤمن يا الله، كل من احبك واطاعك يا الله. كن يا ربنا كل من اطاع والديه، اطاع والديه واحب والديه يا الله يا الله. كن يا ربنا لمن قرأ القرآن، كل من استشفى القرآن يا الله يا عظيم. كله يا ربنا لا تكن عليه. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك سوءا، والله يحميك من سوء عظيم. والله يقيك سوءا، والله يقيك سوءا، والله يقيك سوءا. فوقاهم الله شر، والله يقيك شرا، والله يقيك ضرا، والله يقيك مكرا وكيدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين. ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم شفاء يا ربنا له ولزوجته ولأهله أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم إني أسألك الشفاء له ولأهله أجمعين يا ربنا. حصنتك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، أنت وزوجك وأهلك أجمعين، إنه على ذلك قدير. كله يا ربنا عضدا نصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه. احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، وأعوذ بعظمتك يا ربنا يغتال من تحته. اللهم انصره يا ربنا بالقرآن، يشفيه بالقرآن، واجعله يا ربنا، واجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. اللهم ذرية صالحة يا ربنا. ارزقه يا مولانا، اللهم هب له يا ربنا ذرية طيبة مباركة عاجلا لاجلا يا ربنا، فك العقد فك المرابط واحل يا ربنا العقد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.